يعني في من أرسلنا بريد إلكتروني، ولكن حقيقة لم نصدق في بادئ الأمر أنه ذهب إلى بعض المكتبات مثل مكتبة الأبيكان والمريخ وجرير وبعض المكتبات الكبرى، وكان يسأل عن الضلال. بمناسبة أننا طرحنا قبل أسبوعين يعني موضوع سيد قطب وأهمية يعني القراءة والضلال، في الأخير يعني أخبروه أنت على نياتك ترى النسخ مسحوبة يعني لعدة أسابيع. على كل حال، والآن فاجأنا أبو عمر أنها أيضا صحبت من المكتبات المدرسية، ما يضر أكثر، هذه أدخلت في الكمبيوتر حسن الحظ وترجمت بشتى اللغات، فسنبحث عنها في الإنترنت في كل مكان، وجزء كبير منها سابق أنه أنزلناها ونضبطها إن شاء الله بشكل جيد وننزلها في موقعنا بإذن الله. لا يهم، بس خلينا نحصلها، واللي عنده أي شيء منها يسارع في أي موقع، يسارع بالإنزال قبل أن تغلق المواقع، ويزودنا بها بيوسند.com أو أي طريقة أخرى، بس هي حجمها صغيرة يعني ما هي جيجا بايت ولا شيء، وإن شاء الله إحنا نهذب أشكالها إذا كان أشكالها ليست مديرنا على كما ينبغي، ونضبطها وننزلها بأشكال ممتازة. وهذا دكتور يعني الأمر المؤسف، أمر المنع، إذا كنا دكتور يعني في بداية السبعينات عندما طبعا منع يعني طباعة كتب سيد قطب يعني في مصر، لأنه الرجل يعني قتل كل هذا، واجتهد نصارى لبنان دكتور أصحاب المطابع وبدأوا يطبعون يعني طبعات مزورة للظلال، لأنه في كان في طبعات يعني الحقوق يعني محفوظة فيها، فطبعوا يعني يمكن 34 يعني طبعة. إيش معنى مزورة يعني بدون إذن؟ ما يخاف أبرك ساعة سهم الأخير. هو دلالة على قضية يعني كان في طلب وقوة سحب يعني قوية على كتب هذا العقلاء ورجال أعمال جيد، مدام السلطان طلع غبي ومنعها، إذا معها نزل عن حق عن حقوقه ما يتعلق بحقوق الطبع والنشر، اعتبرها خلاص غير قابلة للطبع والنشر، لكن نطبع أنت على حل شعر مش عليك. هذا الكلام المعلومة هذه ذكرها محمد قطب شقيق سيد قطب رحمه الله في أحد مقدمة أحد الكتب، يعني كان يستشهد في قضية يعني السحب الكبير وقضية يعني إنه الكتاب وجد قبول يعني عند المسلمين رغم يعني مقتل الرجل رحمه الله. وكان احنا ننصح جميع الإسلاميين عموما أن يجعلوا كتبهم متاحة للجميع ولا يجعلوا لها حقوق طبع ونشر، لأن هذه وكان يعني في المقدمة كان يذكر الدكتور يريد أن يضبط يعني بعض الطبعات خاصة بعد الإضافات أو بعض الأمور، ولكن للأسف كان يعني يزعل على بعض أصحاب المطابع أنها يعني تستعجل وجشعة، ولو استأذنوا لأذن لها مباشرة، لذلك وكل دار الشروق بالمناسبة لكي تتولى عملية الطباعة أو يعني مراقبة من يتجاوز قضية الفسح والمنع. نعم، تفضل على الأول أقول نشتهي على أوسع نطاق بغض النظر عن هذا الجانب الشكلي أو القانوني الصغيرة. بالضبط، هو مطبوع ظهر من 4 سنين تقريبا على الإنترنت، ف إن شاء الله يعني يستفيد من المسلمون الاستفادة، نسأل الله إن شاء الله بحيث يكون جاهز للإنزال في كل مكان بإذن الواحد أحد بإذن الله سبحانه وتعالى. لذة أجر وقربى يوم أقدام تزول، يا شهيدا قد أنارا دربنا نورا ونارا، للأعادي قد أغارا يقتفي نهج الرسول، في جنان الخلد تسهى فهي للشهداء مأوى، لذة أجر وقربى يوم أقدام تزول.